فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات من نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, ومرحبا بكم في برنامجكم مفاهيم وفي صحبتي وضيافتي شيخنا العلامة محمد الحسن والددو رئيس مركز تكوين العلماء. حياك الله شيخ محمد. اليوم سنواصل حديثنا عن حقوق المرأة, وأمامنا حديث طويل جدا فالله المستعان. كنا قد تحدثنا عن بعض حقوق المرأة الاجتماعية, وتفضلتم حفظكم الله بأن لها حق أن تطالب بحقوقها, وأن لها الحق في أن يكون لها ذات مستقلة وكيان مستقل. ونريد أن نواصل الحديث عن الحقوق الاجتماعية بادئا بحق المشورة. هل للمرأة الحق في أن تستشار في أمور البيت وفي أمور الدولة, وأن تكون لها عضوية في مجالس الشورى على مستوى المؤسسات أو الجماعات الإسلامية والحركات والدول أو لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ما بعد, وقد سبق في التأطير رحمكم الله يديكم الله أصحاب عليكم, سبق في التأطير أن بينا أن المرأة من المسلمين, وأنها مثل الرجل في أكثر الأحكام وبالأخص الأحكام التعبدية الخاصة, فلا فرق بينها وبين الرجل فيها. وبينا كذلك أن الحقوق الإنسانية العامة هي فيها مثل الرجل, وأن الفوارق بينهما إنما هو في ما تكون المصيبة فيه بالرجل أكبر, أو تحل به المصيبة يكون المصاب المادي عليه أكثر, كما يتعلق بالدية والميراث, فذلك هو العدل بعينه أن يفضل الرجل على المرأة, لأن التكاليف التي على الرجل ما النوائب التي تنتابه أكبر بكثير من ما ينتاب المرأة, والتخفيف الذي خففه الله سبحانه وتعالى عن المرأة في هذا القبيل بالتبعات المادية هو من هذا القبيل, فقد أعطى الله المرأة أولوية في الماديات, فهي التي تجب نفقتها ولا يجب عليها نفقتها أحد, وهي التي يلزم إسكانها وكسوتها بالمعروف, ولا يلزمها هي إسكان أحد ولا كسوته إلا الوالدين إذا افتقرا, وكذلك لا يجب عليها دفع الدية عن أحد وتجب دفع الدية عنها, وهكذا لا يجب عليها دفع شيء للزوج والزوج يجب عليه دفع الصداق, وهكذا. بالنسبة للمشورة, الشورى هي أسلوب المسلمين في التعايش والتعامل وفي الحكم وفي معرفة الرأي الذي يأخذون به فيما لم يحسمه الشارع, فكل ما لم يحسمه الشرع بالنص أو بال يعني النص ليس المقصود به الاصطلاح الأصولي, نعم. أي كل ما لم يحسمه الشرع ما يستدل به, نعم, فالمرجع فيه إلى مشورة الناس, لأن الله قال وأمرهم شورى بينهم, وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الأمر, فهذا يشمل كل المسلمين رجالا ونساء, فالمرأة لا بد أن تشاور ولا بد أن تشاور, فلذلك يشاور النساء في الأمر العام في اختيار الخليفة وفي السياسات العامة للدولة, وكثيرا ما يأتي رأيهن موفقا في العهد النبوي كاستشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة في قضية الحديبية, وكذلك استشارات عمر رضي الله عنه لحفصة وهي مشورة معروفة ابن عوف, ونعم استشارة ابن عوف في اختيار الخليفة, فكان يدخل على العذراء في خدرها, وهكذا. إذا استشار في جليل الأمر وصغيره, في جليل الأمر وصغيره, لكن هل لها أن تكون عضوة في مجالس الشورى؟ هل هذا اختلاف طبعاً عن طبعا لا, لأنه وجدت أبلع على المودود مثلا وبعض المعاصرين شددوا في هذا وقالوا لا تكون لها عضوية. نعم, الشيخ عبد المجيد زنداني حفظه الله من الذين يشددون في هذا الأمر, الدكتور عبد الكريم زيدان, نعم, الشيخ عبد الكريم زيدان كذلك حفظه الله. والوجه لكن عندهم ما هو؟ فقط صيانة وحفظا, لكن ما لهم نص في هذا, فالنص عام لا إشكال في عمومه, ولم يرد أي نص يمنع, لا لم يرد أي نص يخصص هذا النص, فالنص جاء مطلقا, ولم نرى أي نص مقيد له بأن المرأة لا تدخل فيه. وجدت استنباطا لطيفا في قوله تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضب هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم, قالوا كل الأوامر السابقة من المتفق أنها يشترك فيها الرجال والنساء من إقامة الصلاة واجتناب الكبائر, فإذن هذا مثله في سياق, لا هذا أصلا عام, نحن نقصد أن دلالة العام على أفراده مستوعبة لكل الأفراد إلا ما جاء تخصيصه إما بالمخصصات إما المتصلة وإما المنفصلة، ولم يرد أي مخصص لهذا النص فهو باق على عموم. طيب عندنا من حقوق وأيضا حتى تطبيق الرسول صلى الله عليه وسلم وتطبيق خلفاء الراشدين وأصحابه السابقين الأولين كله فعلوا ذلك. أي نعم. عندنا من حقوق من الحقوق الاجتماعية حق الانتقال والحركة بالنسبة للمرأة. وأول سؤال، الأصل في خروج المرأة من بيتها ما هو؟ هل هو الإباحة إلا أن يكون خروجا غير مناسب، أو الأصل الحظر إلا أن تكون هناك حاجة؟ بالنسبة للحرية التنقل حق من حقوق البشر عموما، رجالهم ونسائهم، فقد آتاهم الله هذه الأرض وأمرهم أن يسيروا في مناكبها وأن يبتغوا من فضله، فأصل خروجها مشروع، لأن الله قال فامشوا في مناكبها، وهذا خطاب للرجال والنساء جميعا، فأصل الخروج مشروع إلا ما قيده الشرع. أما أمهات المؤمنين فلهن خصوصية في هذا الباب، فلذلك خاطبهن الله بقوله وقرن في بيوتكم، خاص بهن، هذا خطاب لأمهات المؤمنين، مع أننا كنا يخرجنا، نعم كنا يخرجنا في الأمور، ليس المقصود قرن في بيوتكن بمعنى الاستقرار الدائم، بل المقصود هذه ثم الفرش كما قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. فالأفضل لا يخرجن لعبادة ولا ما يقتضي السفر من العبادات كالحج والعمرة بعد ذلك، لكن مع ذلك كان بعضهن يسافر. أما سودة فقد لزمت فراشها بعد أن سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تخرج إلى حج ولا إلى عمرة، ولم تخرج من حجرة عائشة، خرجت وكانت تزور عائشة خرجت نعم. لا هو المقصود السفر أصلا، ليس مجرد خروج في البيت في داخل المدينة، هذا أمر طبيعي للإنسان، الإنسان ليس محبوسا، لا هناك من يحتج به على أن لا تخرج إلا لحاجة، حتى مثلا لضرورة شراء شيء من سوق أو لضرورة زيارة والدين، وعد ذلك لا، هو الإنسان العاقل لا يخرج إلا لحاجة أصلا، لا إنما الحاجة التي هي تكاد تكون لا الضرورة لا، يعني مثلا يحتجون بقوله صلى الله عليه وسلم قد أذن الله لكنا أن تخرجنا لحوائجكنا، فقيد الخروج بالحاجة، لا لكن بالنسبة لهذا لمن الخطاب؟ هذا لأمهات المؤمنين، لأمهات لعائشة رضي الله عنها، نعم لأمهات المؤمنين وليس لكل النساء. طيب حديث وخصوصهم خير لهن، هذا في الصلاة وبينه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، نعم هو حديث لا تمنع نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن، لكن ما يكون عاما، لا لا بل صلاتهم صلاة المرأة في بيتها، حديث طيب أم حميد الساعدية، نعم واضح جدا في هذا. طيب حديث الترمذي المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، مجرد خروجها معناها؟ بالنسبة للحديث بذاته أوله لم يصح بشواهده، المرأة عورة وآخره صح، هو أن الشيطان يستشرف المرأة عند خروجها، فقد صح ذلك، لكنه لا يقتضي منعها من الخروج من بيتها، إنما يقتضي التنبيه على إنما يقتضي التنبيه على أنها إذا خرجت لابد أن تخرج بالآداب الشرعية، وهي أن تكون متسترة غير متزينة ولا متعطرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليخرجنا إذا خرجنا تفيلات منا تفيلات غير متعطرات ولا متزينات، وقال أيما امرأة مست طيبا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة، وقال لا يحققن الطرق وليطهن من وراء الرجال، وقال أيما امرأة قال إذا تعطرت المرأة فخرجت من بيتها فهي زانية، فهذه هي الضوابط الشرعية والقيود، فيدل لها الخروج بهذه الالتزامات. طيب سؤال يفرع على هذا، إذا قلنا أن لها حق الخروج في الأصل، فهل خروجها من بيتها مقيد بإذن وليها زوجا أو أبا، بحيث إذا لم يأذن لها لا يجوز لها أن تتحرك؟ لا هذا تحريش، وهو السجن يكون الإذن ليس لها بل لزوجها أو لوليها، هذا غير صحيح، لأنه مثلا قوله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن، نعم فقيد بإذنهن يعني. لا لكن هذا إلى المسجد لأن المسجد بالأخص في الليل، لكن النهار لم يقل ذلك. طيب وهذا إلى المسجد حديث، فإنهن يعني النووي يقول استدل به على أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه في الليل، توجه الأمر إلى الأزواج بالإذن في الليل. طيب سأتم كلام الإمام، لا يمكن أن يستدل به على النهار لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قيد بالليل، نعم. هذا يقوله النووي، يقول وللزوج منع زوجته من الخروج من منزله إلا ما لها منه بد، سواء أرادت زيارة والديها وعيادتهما أو حضور جنازة أحدهما. لا بالنسبة منعها من زيارة الوالدين وحضور جنازتهما وعيادتهما يذكره كثير من الفقهاء، لكنه قطعا مخالف للإمساك بالمعروف، فالله شرط الإمساك بالمعروف، قال إمساك بالمعروف هو تسريح بالإحسان، فالإمساك بالمعروف يقتضي ألا تقطعها من أهلها من والديها، ألا تمنعها برا، ليس له أن يفعل ذلك، نعم. طيب هذه هي القاعدة، قاعدة تعامل الزوج مع زوجته إمساك بالمعروف أو تسريح بالإحسان، فالإمساك لا بد أن يكون بالمعروف. وحديث فإنهن عوان عندكم، والعوان فإنهن عوان لديكم، والعوان العواني لا يتحرك إلا بإذن آسره، لا ليس المقصود كذلك، بل المقصود أن الوصية لإحسان التعامل، فالأسير أمر الله بالإحسان إليه حتى لو كان كافرا. قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فكذلك النساء عواني لديكم أي في البيوت، لا هي مقصورة على زوجها، لا يمكن أن تتزوج غيره ولا أن تخالط غيره من الرجال. هذا معنى الأسر، هذا معنى الأسر في نعم مقصورة عليه. عند الطيالسي في مسنده حديث عن ابن عمر فيه وألا تخرج من بيته إلا بإذنه، فإن فعلت لعنتها الملائكة وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى تتوب أو تراجع. قيل وإن كان ظالما، قال وإن كان ظالما. ما أظنه يصح، لأن الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في لعن الملائكة هو لمن امتنعت من الفراش. نعم. إذا دعا الرجل امرأته. والألباني كان يقول فيه ليث بن أبي سليم أو سليم. نعم ليث بن أبي سليم الضعيف. نعم. لكن المهم أن اللعن وكذلك سخط من فوق السماء من في السماء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيحين. نعم في شأن الفراش. سنأتي لحق الفراش. طيب بعضهم يقول أن المباح إذا صار ذريعة لمحذور أصبح حراما، وخروج المرأة دائما أذكر لك وجه السبب، هذه قاعدة غير صحيحة. وخروج المرأة في هذا الزمان بالذات من بيتها بغير إذن زوجها يفضي إلى كثير من المفاسد، إذن ينبغي أن يحرم وأن يمنع. بالنسبة لهذه القاعدة أولا الاستدلال بتعميمها غير صحيح. طيب. فليس كل ذريعة يجب سدها. فلو كان كذلك لحرمت زراعة الخمر وحرمت صناعة العصير وحرمت حرم تجاور البيوت لأنه ذريعة للاختلاط، وحرم إقامة الأسواق لأنها ذريعة لحصول هذا الاختلاط، وحرم إقامة النشاطات الإعلامية التي يراها. نعم. فالذرائع إنما يسد منها ما سده الشرع، وكذلك ما كانت مفسدته أكبر بكثير من المضرة، ومن النادر أن يوجد شيء خالي من المفسدة. فلذلك لا بد من الموازنة، فتوجد بعض المفاسد وتوجد بعض المصالح، حتى بعض المحرمات فيها مصالح ومفاسد. الله تعالى يقول يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فإنما حرم الخمر والميسر من أن من جهة كون المفسدة التي فيهما أغلب وأقوى. لكن شيخنا المشكلة الحقيقة هي في أقوال بعض الفقهاء، يعني تشعر أن فيها تشديدا في بعض الأمور. يعني شيخ الإسلام يقول لا يحل للزوجة أن تخرج من بيتها إلا بإذنه، وإذا خرجت من بيت زوجها بغير إذنه كانت ناشزا عاصية لله ورسوله ومستحقة للعقوبة. ابن قدامة يقول قال أحمد في امرأة لها زوج وأم مريضة طاعة زوجها أوجب عليه من أمها إلا أن عليها يأذن من لها. أمها. نعم إلا أن يأذن لها، ولأن طاعة الزوج واجبة فلا يجوز ترك الواجب لما ليس بواجب، ولا يجوز لها الخروج إلا بإذنه. وتجد كثيرا في نعم هذا كله مقيد إذا كان الخروج ها يغضبه. هذا المقصود بإذنه. وإذا كان يغضبه بغير سبب، إذا كان لا إذا كان خروجها يغضبه مثلا له حاجة إليها أو لها عمل في بيتها أو لها حضانة لمن تجب عليها حضانته من الصغار أو فعطل من ذلك، أو حتى حفظ بعض المال أو الأمور التي في البيت. فإذا عطلت هذه المصالح التي هي من حقوق الزوج هي قطعا من أولى أولوياتها، فهي مقدمة على غيرها. وما عدا ذلك معنى لو كان يغضب من خروجها مجرد الخروج من غير أي إن يريد أن يحبسها ليس له ذلك، ليست محبوسة ولا مسجونة. هذا التقسيم وجدته لبعض ما أسألكم عن رأيكم فيه. يقول صور الخروج والإذن أن تكون هناك ضرورة فتقدر بقدرها، أن تكون هناك شروط متفق عليها بينهما في الخروج والدخول فيعمل بها بحسب ما التزم به، أن يأذن لها إذن مطلقا فتخرج حينئذ متى ما عرضت لها الحاجة للخروج، أن يمنعها منعا مطلقا فتمتنع ولا تتحرك، ألا أن يسكت لا يأذن لها ولا يمنعها فحينئذ يرجع الأمر إلى العرف. هل مثل هذا الخروج معتاد أو لا؟ بالنسبة للصور صحيحة إلا صورة يمنعها منعا مطلقا فهذا غير ممكن، ليس من حقه. طيب إذا ليس له أن يمنعها من الخروج بغير مبرر. لا. طيب بالنسبة للسفر هل هو له ذات الاعتبار في إذن الزوج أو أمره أشد؟ بالنسبة للسفر إذا كان يوما وليلة فأكثر لا يحل لها أن تسافر إلا مع ذي محرم. طيب. سواء كان زوجا أو غيره. والسفر الذي يعطل مصالح الزوج أو يمنعه من الاستمتاع بها ونحو ذلك يحرم عليها إلا بإذنه. هذا بالنسبة لمسافة السفر، لكن لو وجدت محرما فهل لها أن تسافر معه بغير إذن زوجها؟ إذا كان السفر قريبا لا يصل إلى لا يعطل شيئا من مصالح زوجها ولا يمنعه حق الاستمتاع، مثلا إذا كانت ستذهب معه من الجدة إلى مكة ثم ترجع. نعم. مباشرة ليس له أن يمنعها من هذا. نعم. طيب وهو لا يحتاج إليها في ذلك الوقت، مثلا هي تخرج في النهار وهو في العمل في الصوم أو في العمل وتقضي حاجة وترجع. ابن حجر يقول في مسألة اليوم والليلة في السفر وغيرها ليس المراد من التحديد ظاهره، بل كل ما يسمى سفرا فالمرأة منهية عنه إلا بالمحرم، فكأنه يرى أن التقييد باليوم والليلة يقول لأنه ورد أحاديث يوم وليلة هذا يمشي مع مذهب الحنفية الذين يرون أن مفهوم المخالفة الاعتبار له ومن مفاهيم المخالفة مفهوم الظرف سواء كان ظرف زمان أو ظرف مكان في يوم وليلة ظرف زمان فالحنفية لا يعتبرون مفهوم المخالفة وهذا خلاف مذهب الحافظ فمذهب الشافعية يعتبرون مفهوم المخالفة بلخص مفهوم الشرط مفهوم الظرف أقصد نظروا إلى اختلاف الروايات كما قال البيهقي قال يعني سئل عن سفرها يومين بغير محرم وسئل عن المرأة تسافر ثلاثة بغير محرم وسئل عن سفرها يوما ففي كل ذلك قال صلى الله عليه وسلم لا هذا ينظر إلى أقله نعم. هذا الاختلاف لا تعارض بينها لأنه إذا نهى عن السفر ثلاثة أيام ونهى عن السفر يومين ونهى عن السفر يوما وليلة لا تعارض بين هذه هذا دليل على أن أقل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي ينهى عنه ما دون الأقل لا حرج فيه وما فوقه هو منهي عنه كله حتى لو وصلت إلى 100 يوم لا البيهقي خرجه تخرج آخر قال وليس في هذا كله تحديد لأقل ما يقع عليه اسم السفر لأقل ما يقع عليه اسم السفر اسم السفر نعم لم يحدد أقل لكن حدد أقل ما يجوز للمرأة أن تسافر فيه بغير محرم نعم ولم يرد صلى الله عليه وسلم تحديد أقل ما يسمى سفرا فالحاصل أن كل ما يسمى سفرا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم لا أما هذا الأخير الاستنباط الأخير فلا لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسافر المرأة بدون محرم مطلقا بل كل الأحاديث التي جاءت فيها تحديد الوقت فيأخذ بأقلها نعم ولا يمكن أن يكون تحديد الوقت هباء منثورا لا فائدة فيه بل كل حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ينهي المرأة عن السفر هو مقيد بوقت فلذلك ننظر إلى أقل الأوقات فنجعله قيدا ونجعله ما فوقه داخلا فيه طيب وهذا الوقت المقصود به عين الزمان أو ما يقطع في هذا الزمان بالعادة الأصل عين الزمان بمعنى الآن لو كان سفرا بعيدا ويقطع بالطائرة في أقل من يوم وليلة لا يمكن أن يقيد قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدليل طيب هل للزوج أن يجبر زوجه على السفر معه طبعا إذا كان هو سيسافر فهي تابعة له ولا يمكن أن يستمتع بها ولا أن يؤدي حقوقها إلا إذا كانت معه وأصل رضاها بالزواج منه يتضمن هذا ذلك لأني وجدت ولذلك قال عمر شرط الله سبق شرطها المرأة التي شرطت على زوجها لا يسافر بها بعد أن نكحت لا عند النكاح في عقد النكاح طيب فقال عمر يسافر بها إن شاء سبق شرط الله شرطها يعتبر من الشروط الناقضة لأصل العقد يعني لا ليس ناقضة ليس مبطلا للعقد لكن معارضة لكن الشرط باطل نعم في الدور المختار عند الأحناف يقول ويسافر يقول ابن عبدين عفوا في حاشيته والذي عليه العمل في ديارنا أنه لا يسافر بها جبرا عليها وينقل عن فقيهين من كبار فقهائهم هما أبو القاسم وأبو الليث أنه ليس له السفر بزوجته مطلقا بلا رضاها لفساد الزمان نعم بالنسبة للسفر الذي فيه مخاطر ومخاوف ليس له أن يجبرها عليه كل سفر فيه مخاطر ومخاوف وهذا معناه لفساد الزمان إذا كان سيسافر بها إلى غزة عن طريق البحر مثلا نعم أو يسافر بها إلى الصومال الآن في البحر أو في فليس له أن يجبرها فليس له أن يجبرها على هذا لكن ما سوى ذلك هي تابعة له لا يحل لها أن تمنعه حقه نعم. طيب بالنسبة للخروج مسجد صح فيه الحديث لا إشكال فيه نعم. لكن حق المرأة في قيادة السيارة هل لها حق يجوز لها أن تفعل أو لا بالنسبة للأصل في كل المباحات أنها إذا كانت قيادة السيارة حق للرجل فهي حق للمرأة لكن إذا حرمتها على الرجل حرمها على المرأة لا فرق بينهما الإشكال في المرأة فقط لا ما في فرق لأن بينهما لأن هناك إلا ما يعرض من العوارض قد يحرم على المرأة سياقة السيارة قيادة السيارة وقد تحرم على الرجل لعارض للعارض لا لأصل الجنس إيه نعم طيب في هناك سبع مبررات لهذا المنع شيخنا منع المرأة من قيادتها من السيارة الأول مبرر الفقهي وهو القاعدة العامة أنما غلبت مفسدته منع وإن كان فيه مصلحة وقيادة المرأة للسيارة تكثر فيها المفاسد من اختلاطها بالرجال من كثرة خروجها بالبيت من اضطرارها إلى كشف الوجه والحجاب من تعرضها مثلا كما نقول بالعامة عند البناشر والمحطات وإصلاح الكفرات وأشياء لا تلائم طبيعة المرأة وبالتالي تترتب عليه مفاسد كبيرة جدا فيمنع أصل الإباحة بهذا العارض والرجل أيضا في سياقته للسيارة إذا كثرت تعرضه للساهر وتراكمت عليه الديون من هذا يحرم عليه قيادة السيارة يحرم عليه أن يتحمل ساهر لا أيضا فيه مسألة الحياء بالنسبة للمفسد المرأة يعني طبعها الحياء وليست كالرجل في لا لكن الحياء ليس يمنعه من الشراء والبيع والأخذ الحقوق طيب هناك مبرر أخلاقي أيضا أيوة. وهو المفاسد التي تترتب أخلاقيا على قيادة المرأة والفتيات للسيارة مثل هجران المنزل السفر بغير محرم التعرض هجران المنزل أيوة إذا كان تصبح طول كذلك هجران المنزل إذا كان الرجل يهجر المنزل بسبب سيارة قيادة السيارة حرمت عليه أيوة لكن هجران المرأة أشد يعني في المسألة من ما الفرق بينهم؟ أصل الرجل أن يخرج ويكتسب ويغيب ولو لكن لا يهجر المنزل. طيب هناك مبررات صحية إلا إذا كانت ناشزا فهجرهن في المضاجع. نعم. طيب هناك مبررات صحية، الشريعة تنهى عن التعرض للهلاك والحفاظ عن نفسك كما تعرفون من الموجبات، وقيادة المرأة للسيارة كما تقول بعض الدراسات يعرضها للتلف، لأن السيارة آلة عنيفة لا تناسب طبيعة الإناث ولها تأثيرها السلبي على الإناث. من هن أعنف؟ أعطيك نتائج هذه الدراسة البريطانية، ما وقفت عليها في مضانها لكن فيما نقلها بعضهم عنها. دراسة بريطانية أجريت على مجموعة من النساء السائقات توصلت إلى أن 58% منهن يتوفين قبل 40 و60% منهن يصبن بأمراض نفسية، وقالت الدراسة أن قيادة المرأة للسيارة لا تليق ولا تتناسب معها من ناحية بيولوجية. وقيادتها للطائرة باب أولى بالنسبة للذين يمنعون هذا. لا، بالنسبة للواقع أنه إذا حصلت أضرار مثل هذه سواء كانت للرجل أو للمرأة روعية في أعيان الأشخاص، في أعيان الأشخاص ولا تعدى. لا يقال أنها غالبة في جنس النساء بحيث أنه يصبح منها حكم غالب. لا صعب جدا الحكم على هذا، هو من الخرص والقول على الله بغير علم. طيب هناك مبررات فطرية أيضا، هي رقة الجهاز العصبي الأنثوي الذي لا يساعدها على حسن الأداء ومواقف القيادة التي فيها ما المفاجآت. تستطيع أن تمسك النقود؟ لا ترتبك سريعا، وبالتالي يعني كل امرأة ترتبك سريعا؟ يقال أن هذا غالب في النساء، لأن طبيعة المرأة أصلا يعني رقة المرأة ولطفها وضعفها عصبيا هذا غالب. نريد أن يكون جميع قادة الطائرات والسيارات من ذوي الرقة واللطف، وأن لا يكونوا من ذوي العنف ولا الإفساد، فهذا المفروض أن يكون في الرجال أيضا، مثل تراه إذا ما أجدب الناس إصبعه كما قال الراعي في وصفه لراعي الإبل، عند وقت الجدب يأخذ عصا خفيف العصا حتى إذا ما تبوأت بأخفافها مرعا تبوأ مرجعا. فمن المطلوب للراعي خفة العصا والرفق، وشر الرعاء الحطمة. فكذلك قائد السيارة وراعي السيارة من المفروض أن يكون لا يكون حطمة، فشر الرعاء الحطمة. طيب ألا يراعى في هذا مسألة ما يعرض للمرأة بلا استثناء من الحيض وما أشبه ذلك مما يؤثر على نفسيتها ويؤثر على صحتها، يكثر عند النساء الأمراض الصداع وهذا كله خطير أثناء القيادة؟ إذا كان كذلك فقيادة المطبخ أيضا ممنوعة عليها فترة الحيض وفترة النفاس وفترة التأثيرات النفسية وقيادة سرعة يعني الخطورة في السيارة شيء أظهر لا ما أرى فرقا. طيب هناك مبررات اقتصادية للمنع أيضا، منها ما أشرتم إليه قبل قليل من أن المرأة تعفى من دية الخطأ، ومعنى ذلك أن هذا سيكون بالنسبة لها يعني نوع من الإعفاء من مسؤولية الحوادث، وبالتالي تتجرع عليها بما لا يتجرع عليها من يتحمل الدية. ليست هي العقوبة الوحيدة، فمعها في القتل كفارة وهي عقوبة الرادعة، وكذلك التعزير، فلولي الأمر أن يردع كل من تعدى حدود الله وغامر وخاطر بأرواح الناس وممتلكاتهم ردعا يناسبه، ليس فيه ظلم ولا تعدي وليس فيه جور ولا حيف ولا شطط. نعم. طيب من المبررات الاقتصادية أيضا أن تعلق المرأة بالزينة سيجعلها تبالغ في الصرف على أكسسوارات السيارة وزينتها، وهذا نوع من التأثير الاقتصادي السلبي. هي في العالم الآن السيارات الفارهة هي أغلى السيارات، أكثر السيارات بيعا. نعم. وهي أغلاها، فهل تحرمها مطلقا؟ تحرم السيارات الفارهة؟ طيب ومهما أنفق فيها من الزينة في السيارات العادية لن تصل إلى ثمن السيارات الغالية. مزاحمة الشوارع بالسيارات والرجال أولى بهذه الشوارع لأن هم المكتسبون ابتداء وهم المنفقون وهم المكلفون. لا مزاحمة بمعنى المس السيارات، لا يعني تمنع زحمة الطريق، مثلا تأتي من البيت إلى هنا تحتاج ساعة ونصف بدل ما هو الآن الوقت أقل من هذا. هذا إذا كان فيه إضاعة وقت، فكذلك إضاعة الأوقات في البيوت وفي الكلام العادي وفي الأسواق وفي الجلوس، إضاعة الوقت مرغوب عنها شرعا ولا تنبغي لا للرجال ولا للنساء. لو قيل مثلا أن المسؤول يعني يمنع قيادة النساء للسيارة لأن الطرقات والبنية التحتية الآن لا تستوعب الرجال وحدهم فضلا عن أن تستوعبهم النساء، إذن يؤخر النساء يمنعهم. هذا إذا كانت المدارس مثلا لا تستوعب الرجال والنساء، كان لدينا فقط أن نعلم الرجال، أو كانت المستشفيات لا تستوعب إلا الرجال، هل الأولى أن نقدم الرجال على النساء؟ إذا كان عندنا مستشفى واحد في مدينة العلاج والتعليم أهم من كذلك من باب أولى حرية التنقل، فهي طيب أولى من العلاج والتعليم. طيب هناك مبررات تاريخية أيضا، وهي أن النساء منذ القديم لم يكن من أهل الخيل والفروسية، وأقرب شيء لقيادة السيارة ليس ركوب الهوادج، لأن الهوادج المرأة تكون فيها مقودة لا قائدة، أقرب شيء ركوب الخيل ونحوها. تكون مقودة من يقودها؟ يقودها بعيرها؟ لا هذا الذي يقود البعير، لأن تكون في الهودج لا ترى شيئا. لا، في الهودج ترى شيئا، وهي التي تقود وتوجه البعير إلى حيث شاءت. أليس العبد الذي يمسك الذي يستنبط هذا لم ليس بدويا، لم يعرف الأسفار ربما بلد. كيف يكون وضع إن وجدته مذكورا في غير ما مبحث؟ أنت ما عرفت لست من أهل البادية. لا، لكن تعرف قول امرئ القيس في يوم عنيزة. نعم، هذا من فعل امرئ القيس الهسرى. طيب، فلذلك إذا الخطام يكون بيد الراكب، فإذا كان كانت المرأة في هودج شهابة ليس أمامها رحل، يكون ليس الهودج مغلقا من كل جهة بحيث لا مظلل فقط، لكن من الأمام. طيب، وقد وقع في التاريخ أنهن يقدن أحيانا، قد تقاد وقد يقاد بالرجال أيضا، لكن هذا في المراكب الصعبة أو في الأسفار الطويلة. طيب، هل عرف الخيل للمرأة فيما مضى الفروسية وال... لم يكن مرغوبا فيها، فقد ورد فيها بعض ما تقاس عليه السيارة. لا، ورد فيها سيارات السباق، سيارات ليست تشبه الخيل. أعز مكان في الدنيا سرف سابح وخير جليس في الزمان كتابه. والفرس كما تعرف جريانها بغلي المرجل، تشبه بغلي المرجل وتزريبه وثانين جريين غير خزن. نعم، وأيضا العاديات ضفحة، فلذلك لا يمكن أن تشبه بها السيارة التي فيها ثبات واستقرار على الكرسي، بالكرسي وثير في كثير من الأحيان، وله أيضا محازم تثبت الإنسان فيه، فليس في تلك الخطورة التي ليس في تلك الخطورة التي فيها يطير الغلام الخف عن صهواتها وتزريب أذواب الثقيل العنيف المثقل. طيب، لا يمكن أن يوجد هذا. مبررات واقعية أيضا للمنع، هذا قد يقال في الدراجات النارية، فهي التي قد تشبه بالخيل، فتمنع منها مثلا. لا، ما أمنعه منها، لكن فقط هي التي هي أشبه بالخيل من السيارات، فما السيارات فلا يمكن أن تشبه بالخيل. طيب، هناك مبررات واقعية، وهو كون المطالبة بالقيادة النسائية اليوم في بعض البلدان على الأقل خصوصا آتي في سياق حملة متكاملة لتغريب المجتمع وإبعاد المرأة عن دينها. لا يمكن ملاحظة هذا الاعتبار في منع قيادة المرأة، وإن كان كل ما سبق لا يعتبر، لكن على الأقل هذا وجه معتبر. هي المشكلة إذا أردنا أن نأخذ أن كل ما لدى المجتمع، ما كان لدى المجتمع فهو دين لا بد من الحفاظ عليه، فنعم. لكن إذا قلنا ما كان لدى المجتمع منه ما هو دين لا بد من الحفاظ عليه، ومنه ما ليس دينا وإنما هو عادات، فهذه العادات قد تكون عادات قوم آخرين أفضل منها حتى ولو كانوا من غير المسلمين. لكن على الأقل من جهة العرف، لكن من ناحية الدين العرف مؤثر، من ناحية الدين لا، العرف هذا يتغير، لكن المهم أن الدين لا بد من الحفاظ عليه مطلقا. طيب، والدين ليس مجهولا، الدين هو ما جاء به جبريل من عند الله ونزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وما فهمه الراسخون من أولي العلم من ذلك، وهذا واضح لا يختلف فيه اثنان. فإذا أتيت إلى أمر حرمه الدين لن تذهب إلى المبررات الاقتصادية والاجتماعية كما ذكرت الآن. نعم، بل تقول قال الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل، لوضوح الأمر. نعم، لأن الأمر واضح، يعني لأن الأمر واضح. أما أن تقول هذه مبررات اقتصادية واجتماعية وزينة السيارة والحيض، يعني هذا الاستدلال دليل على ضعف الدليل، دليل على أنه ليس دليلا. نعم. طيب، لنقل فيما هو دين، يعني من المعروف أن البلدان الإسلامية لا تخلو من استهداف من توجهات تغريبية تريد أن تناقض أصل التدين وأصل الحجاب. صحيح، عندما تأتي قيادة المرأة للسيارة في سياق هذه المطالبات، ألا يخرج بها عن الحل إلى الحرمة؟ لا، إذا طالب الإنسان بالحق ولو كان هو عرف بالفساد لا نمنعه حقه، وما إذا كان يتوقع أنه إذا كان أسير فاجر وطلب أن تهيأ له ظروف الصلاة نتركه يصلي، حتى وإن كنا نتوقع أنه يتخذها تكأة أو ذريعة، ما يستطيع أن يتخذها تكأة غير الصلاة. يعني مثلا امرأة من النساء مثلا تريد أن إذا طلب الشراب نعطيه نسقيه، أي تريد أن تعيش حياة، هذا حقه، حياة متحررة تماما، ولا تستطيع أن تطالب بهذا. متحررة فيما أذن الشارع فيه. نعم، إذا خرجت وما لم يأذن الشارع فيه لا. لا، إذا قادت سيارتها كانت أدنى إلى هذا الهدف البعيد، وإذا بقيت في بيتها كانت وإذا ذهبت مع سائق أجنبي أيضا هو إشكال. لا نقول انه ليس اشكالا، ولا تدري ماذا يقول ولا تدري ما، لكن مع السائق هذه ليست خلوه، لان مثل الكحال في الشارع الذي افتى فيه الامام احمد ولو، لكن قد يكون تكون خلوه، لا خلاف في انها اذا ذهبت مع السائق في مكان لا يراه ما فيه احدا هذه خلوه. طيب، على كل حال، اذا كل هذه البررات لا ترون فيها وجها للمنع، معنى لا ينظر الى حال الداعين الى قياده المراه واخلاقهم وتدينهم، وهذا يؤثر على لا كحال من يريد خفض الاسعار او زياده الانتاج. هذا أمر دنيوي يختلف الناس في مصلحيتهم. ولذلك أنا لا أقول هذا مثلا مطلوب من أهل كل بلد أن يتيحوا الفرصة للنساء في السياقة، فهذا أهل كل بلد هم أدرى بما يفعلون. فلذلك القضية هنا مثل قضية زيادة الإنتاج من النفط وتخفيضه، زيادة الأسعار أو تخفيضها، هذا حق طبيعي عادي للإنسان أن يفعله، له أن يتركه. فأهل كل بلد ما يرونه سياسة من هذا يفعلونه، لكن لا يلقون عليه عباءة الدين جيد. فقط. طيب لو قلنا أنه أمر جائز، فهل يحق للسلطان مثلا أن يمنع هذا وهو حق من حقوق الحركة والانتقال؟ نعم، إذا كانت مصلحة عامة اتفق الناس عليها، ليس السلطان وحده بل طالب بها المجتمع، فحينئذ حق المجتمع أن يراعى ما كان من جهة حقه الدنيوي لا من جهة حقه الدين. نعم، من جهة انتظام أمور الرعية. طيب ننتقل إلى نقطة أخرى وهي ما سميته حق البروز الاجتماعي. فالسلطان مثلا إذا من المعروف أن في تاريخنا الإسلامي بعض المصادرات التي يقوم بها السلاطين. في سلطان في دمشق مرة من المرات منع الناس من طبخ نوع من الطعام الذي يسمى الملوخية. هكذا؟ نعم، فثار الناس عليه بسبب هذا، لأن هذا ليس مما يتدخل به السلطان. لكن لو أن المجتمع طالبوا بمنع طبخ هذا النوع فحينئذ يمكن أن يتخذه سياسة. سن في هذا قانون مثلا. نعم، قانون مؤقت فقط. نعم، ما دام الناس يرغبون فيه. حق البروز الاجتماعي شيخنا، هل للمرأة حق في أن يكون لها بروز اجتماعي وحضور في المجتمع ودوران اسم وتستضاف في اللقاءات وكذا، أو أن هذا مخالف لطبيعتها وكينونتها؟ لا، ليس مخالف لطبيعتها وكينونتها، لكن لا بد أن يكون مضبوطا بالضوابط الشرعية. فسكينة بنت الحسين رضي الله عنهما عليه السلام كانت لها مجلس أدبي وعلمي في المدينة، يرتاده الفقهاء ويرتاده المحدثون ويرتاده الشعراء، وكانت هي لا تبرز لهم لكن تخاطبهم من وراء الحجاب، فتصحح الأخطاء وتعقد المناظرات بين الناس وتحكم للناجح منهم ويتحدثون فيها حتى المذاهب. نعم، المذاهب الفقهية والعقدية يتصارعون وهي تحكم، والشعراء يتطارحون وهي تحكم. ومثل هذا مجلس عليا بنت المهدي. نعم، ومجالس كثيرة، مجلس الفضل في بغداد ونزهون في غرناطة، ولا كثير كثير جدا، إذا أحصيته ستجد أعداد هائلة من النساء. إذن معنى هذا كان معروفا في تاريخنا الإسلامي كل عصر، وليس فيه مناقضة لما كنا نقوله من احتشام المرأة وحجابها أبدا، لأنها محتشمة وعدم اختلاطها محتشمة. احتشامها لا يمنعها الدراسة وللعلم وللتدريس. فإذا كانت المرأة دكتورة فما المانع أن تدرس، وإذا كانت عالمة فما المانع أن تفتي بنات جنسية. فقط في أمور معينة هي التي يحد فيها نشاطها، مثلا القضاء استثناء، الولاية العامة استثناء، سنأتيها وهكذا. هذه أمور. طيب ماذا نصنع بقوله صلى الله عليه وسلم لما سأل فاطمة أي شيء خير للمرأة فقالت ألا ترى رجلا ولا يراها رجل، فضمها إليه وقال ذرية بعضها من بعض. نعم، بالنسبة لهذا هو الخير، لكن الخير ليس واجبا دائما. الخير معناه ما هو ورع وزيادة في التعفف وزيادة في الطهر، كما كانت عليه فاطمة رضي الله عنها، ما رأها أحد من أهل المدينة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا يكون هذا واجبا على الجميع. لا، ما رأتها أمهاتها أمهات المؤمنين ما رأيناها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى على القول بضعف هذا الحديث وقد ضعفه العراقي مثلا أيضا يبقى ضعفه، هذا المعنى، لكن الحديث له من قواه أيضا. طيب قول هذا مثل هذا البروز يعني مفضا إلى مسألة الاختلاط وفساد علاقة الرجال بالنساء وما إلى ذلك. لا يفضي الاختلاط، الاختلاط المذموم ممنوع شرعا وكل، ولا يمكن أن يؤدي إليه مباح، فالشارع هو الحكيم، فإذا حرم شيئا حرم ما يوصل إليه يعني الضرورة. إذا خرجت وحضر مثل مجالس سكينة أو غيرها وفيها رجال وفيها حصل في اختلاط، هل حصل اختلاط في مجالس سكينة؟ هذه لك إذا كان لا تعرف أنه لم يحصل، لأنها ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصالحات من النساء العفائف المشهورات، وكانت نفقاتها السنوية على الأيتام مشهورة معروفة، وكانت تكفل أكثر من 300 يتيم في بيتها يتربون عندها، أكثر من 300 يتيم. وهذا الاختلاط الذي نفيتموه على المجلس ما هو بالضبط؟ هل هو اختلاط معناه أن يقترب الرجال من النساء بحيث يقع المس والتقارب جدا المؤثر، فهذا هو الممنوع وقد سبق. هذا قد لا يتصور لك، يتصور أن يكونوا في مكان واحد. لا يضر، كانوا في مكان واحد في العهد النبوي في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجرات الرسول صلى الله عليه وسلم ضيقة. نعم، حجرة واحدة فيها الرجال والنساء والسائل والمتناقشون، وكان فيها النقاش الحاد بين الرجال والنساء، تعرف النقاش بين عمر بن الخطاب والنساء اللواتي كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا يرفعن أصواتهن لما دخل عمر وسكتنا، قال يا عديات يا أنفسهن تهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تصير لطيف هذا عديات. نعم. قال أنت فظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك نقاشات المهاجرين والأنصار في البيوت النبوية في ذلك العهد. أن النساء الأنصار كان الأنصار يتشددون مع النساء. طيب لا يكون ولم يكن أهل مكة يفعلون. فكان نساء قريش بارزات ولهن خصومة وقوة على أزواجهن كما كانت هند تأخذ برأسه أبي سفيان في الملأ تأخذ بشعر رأسه وتجذبه رضي الله عنهم. وقال السعدون عبادة للمهاجرين أفسدتم علينا نساءنا ومجاء نساء. نعم. طيب لا يكون في هذا البروز وفتح الباب له شغل للمرأة عن واجبات البيت وهو أولى بها؟ لأنه إذا اشتغلت بالنشاط واجبات البيت أيضا لا بد أن نعلم أنها مشتركة. فالزوج عليه واجبات في البيت أيضا، لا تظن أن واجباته كلها خارج البيت. صحيح. نعم. طيب قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هل يصلح أصلا لهذه المشاركة الاجتماعية بحيث أن المرأة كالرجل طلب منها أن تأمر وتنهى وكل عمل اجتماعي هو إصلاح؟ هذا فيما يتعلق بالولاية. المرأة لا بد أن يكون لها اهتمام بالمؤمنين وأن تكون توالي من والى الله وتعادي من عادى الله وتبرأ منه. في الولاء والبراء هو الأصل المقصود بهذه الآية، وهو شامل لذلك، يقتضي أن تتحمس المرأة للأمة الإسلامية وأن تهتم لاهتماماتها وأن تحزن لأحزانها وأن تفرح لأفراحها، فلا بد أن تكون مهتمة بآمال وآلام الأمة. فهذا المقصود بالمؤمنون والمؤمنات وبعضهم أولياء وبعض. وهذا الشيء ثم بعد ذلك الوظائف، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله مشتركين في ذلك سيرحمهم الله. نعم. طيب هناك صور أحيانا تكون في المجتمعات من صور التجافي عن هذه المشاركة العامة، أسأل عن رأيكم فيها، مثل إخفاء الاسم، اسم المرأة والزوجة عن الأقارب والأصدقاء والكناية عنه، هل هذا شيء عادي أو شيء ممنوع أو شيء له؟ لا، ليس ممنوعا ولا عاديا، لكنه غير معروف في الصدر الأول. لم يكن كذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يسمي نساءه على المنبر ويخاطبهن بحضرة الناس، وكذلك خلفاؤه الراشدون المهديون، وكذلك أصحابه الذين هم الإسوة والقدوة، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صلى الله عليه وسلم. استحياء الرجل من أن يظهر في المحافل مع زوجه، هذا لا وجه له. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها صفية بنت على رسلكما إنها صفية بنت حيي. واستحياؤه من أن يحادثها بالهاتف أحيانا إذا كانت المرأة ذهب. لا، فقط بعض القضايا الخصوصية لا ينبغي أن يسمع. لا أصل الحديث يتحرج من أصل الحديث. لا، ما لا يتحرج من أصل الحديث. طيب هناك نقطة مركزية في كل ما قلناه في الشأن الاجتماعي وهو موضوع الفتنة، يعني جل المسائل التي تدور في قضية حركة المرأة الاجتماعية تعلق بمسألة الفتنة، لقوله صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء، إن أول فتنة بني إسرائيل هي أضر على الرجال من النساء، إن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، إلى آخر ذلك. فإلى أي حد هذه الفتنة مقيدة لحركة المرأة؟ بالنسبة للفتنة، تخاف منها المرأة ويخاف منها الرجل، وهي خوف حاصل ولا بد أن يحذره الجميع. فالمرأة عرضة لأن تفتن، وهي والرجل عرضة لأن يفتن، فلا بد أن يسأل الله الثبات وأن يكون أكثر دعائه أن يسأل الله التثبيت. نعم. كلاهما، وأن يخاف خوفا شديدا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ومن ذلك الفتنة في النساء بخصوصها، وأكثرها من قبل النظر، ولذلك تذكر ما قال ابن القيم في هذا وجمعه اللطيف فيه والأشعار التي جلبها، ومنها كل الحوادث وبداها من النظرية ومعظم النار من مستصغر الشرر كم نظرة بلغت في قلب صاحبها كما بلغ السهم بين القوس والوتري، والمرء ما دام ذا طرف يقلبه في أعين العين موقوف على الخطر، يسر مقلته وما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. كذلك قوله فإنك إن أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، ورأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. وعمر بن العاص رضي الله عنه يقول إذا المرء لم يترك طعاما يحبه ولم يهنى قلبا غاويا حيث يمما قضى وطرا منه وغادر صبة إذا ذكرت أمثالها تملأ الفم. فلا بد أن يحذر الإنسان من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يستعيذ منها وأن يمنع نفسه مما يؤدي إلى الفتنة ويقود إليها، كما قال أحمد شوقي نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. هو بيت أحمد شوقي، هذا هو الحجة عند كثيرين في هذا السياق، أنه نعم أن ما دامت أن المرأة فتنة إلى هذا الحد وأن اختلاطها قد يؤدي بالرجال إلى كذا وأن بروزها للناس قد يؤدي إلى كذا، هي ليست كل المرأة، المرأة ليس هذا في كل النساء، بل هذا في حالات نادرة هي التي يقعوا في هذا وليس يعني هم الآن مطروح الآن في هذا السياق أمران أن المرأة هي تدعو الرجل للفتنة أو داعية فتنة بجمالها وحسنها. دائما المرأة جميلة وحسنة. بس أكمل كلامي. وثانيا أن المرأة سريعة إلى الفساد أسرع من الرجل إلى الفساد، فباجتماع هذين الأمرين في المرأة كونها هي تثير الرجل أكثر ما يثيرها وأنها تسرع على الفساد أكثر ما يسرع عليه، فلذلك وجب مراعاة لأحاديث الفتنة أن يراعى في المرأة الخصوصية وأن تكون منزوية دائما وأن تكون حركتها مقيدة. بالنسبة لهذه الجريمة هذا إذا كانت الجريمة حاصلة نعم يعاقب بها صاحبها، لكن الجريمة لا تتعدى محلها فلا يمكن أن يعاقب غير المجرمين بسبب شريرة غيره، فهذا مخالف للأصل الذي ذكرناه من ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى لا تزر وازرة وزر أخرى وليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فليست كل امرأة تصل إلى حد الفتنة، والله يقول والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. إذن يؤخذ على يد السفيهة ويضيق على الجميع. نعم. طيب سؤال آخر أو أخير في هذه النقطة، لماذا دائما تعالج قضية الفتنة على حساب المرأة؟ فالمرأة هي التي ينبغي أن تحتجب، المرأة هي التي ينبغي أن تغلق باب دارها، والمرأة التي ينبغي أن تختفي. لا، للرجل يجب عليها غض البصر ويجب عليه عدم التعرض للفتنة. إذا لا يعالج باب الفتنة فقط من جهة النساء؟ لا، باب الفتنة لا بد أن يسد في الرجال وفي النساء. نعم. هل يصلح شاهد لهذا قوله صلى الله عليه وسلم لما أو النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة فأتى زينب وهي تمعس منيئة لها فقضى حاجته ثم خرج فقال إن المرأة تقبل في صورة الشيطان وتدبر في صورة الشيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة لم يقل مثلا فلتحتجب المرأة أو تمنع من الخروج، قال فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. نعم هذا دليل، لكن المقصود به إذا أبصر، ليس المقصود أبصر كل امرأة، بل المقصود من إذا وقعت في قلبه امرأة. نعم. فليأتي ما أحل الله له من أهله. نعم. طيب تسمح لنا شيخ انتقل لمحور ثالث يتعلق بالحقوق الزوجية بالنسبة للمرأة. نعم. وأبدأ بحق الرضا بالزوج، هل يجوز أن تزوج المرأة بمن لا ترضى أو لها حق الاختيار؟ الأصل أن الزواج حق شخصي وأن المرأة أن ولي المرأة دوره مساعد للمرأة، فهو مساعد لها في الرأي والاختيار، لا متحكم. لا متحكم، هذا هو الأصل في الشريعة. دليله ودليله أنها هي التي تسوي، لأن الله قول نهى عن العضل، قال يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن، وكذلك قال ولا تمنعون، قال لا تعضلوهن إن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال البكر تستأمر وإذنها صماتها والثيب تعرب. طيب وإذا أكرهها ولي على زوج لها أن ترفضه أو وكانت تكرهه؟ نعم. إذا أكرهها على زوج وهو يعلم أنها ستحبه وأنها فقط الإكراه صوري ليس إكراها حقيقيا، فهذا الذي يذكره الفقهاء، وحينئذ ستستمر القضية ولن يكون لكن إذا أبت وأرادت، لكن إذا أبت وامتنعت فلا بد أن يراعى هذا الحق ولها حينئذ أن ترفع الأمر. وقد ذكرنا قصة الجميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلولة لما اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كراهتها لزوجها وهو من خيرة الصحابة وهو خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، وذكرت أنها تكره الكفر في الإيمان أو بعد الإيمان، معنى أنها تكرهه كراهة شديدة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها وأمرها أن ترد عليه الحديقة التي آتاها. حديث النساء عن عائشة أن فتاة دخلت عليها فقالت إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا كارهة، قالت اجلسي حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلى أبيها فدعاه فجعل الأمر إليها، قالت يا رسول الله قد أجزت ما صنع بي ولكن أردت أن أعلم هل للنساء من الأمر شيء. نعم. هل هذا معناه أنه فعل الأمر الأمر لها أن تتكلم؟ ولذلك الحديث الآخر عن المرأة التي جاءت تسأله عن من زوج ابنته من فقير، لأمها أن تتكلم، معناها أن تتكلم باسمها هي. نعم. فقال إني لا أرى لك متكلمة، لك حق في الكلام. نعم. طيب الذين يقولون أنه يجوز الولي إكراهها مستدلين بحديث عائشة رضي الله عنها وأنها زوجت وهي صغيرة من النبي صلى الله عليه وسلم، صغيرة بحيث لا أرى لها، لا أرى لها بحيث أنها لم تدري أنها تزوجت. هذا استدلال بعيد جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ولا يمكن أن يكرهه المؤمن فضلا عن عائشة التي بشره بها رسول جبريل عليه السلام يحملها في سرقة من ذهب. نعم. وقال هي زوجك، وقال إن يكون ذلك من عند الله يتمه أو يكمله، ولا يمكن أن يخشى منها كراهية لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كرهه وكفى. هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وحبه لا بد أن يكون من الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وهذا فضل لا يختلف في إذنان. لو لم تكن عائشة زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم لكانت كل المسلمات السابقات الإيمان والهجر. لا لكن يعني هل هناك ما يدل على أن هذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم؟ لا كونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم هذا من خصوصياته قطعا. لا كونه يتزوج الصغير. كونه يتزوج من غير ولي ومن غير إذن من خصوصياته. لأن الله قال وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي وقال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فمن خصائصه أن يتزوج بلا ولي وبلا شهود. ومن خصائصه كذلك أن المرأة إذا وهبت له نفسها بدون الصداق فله ذلك. طيب لأن الله قال خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج. تزويج علي رضي الله عنه لابنته أم كلثوم وهي صغيرة لعمر بن الخطاب. نعم هذا أيضا معروف لأن عمر بن الخطاب محبوب لدى الجميع وهو أمير المؤمنين وأم كلثوم أيضا معروفة بالبر والصدق والعفاف فلا يمكن أن تخالف أباها عليا رضي الله عنه في ذلك. طيب وأيضا هو اختار لها أفضل الرجال الأرض فزوجها به فهذه مصلحة واضحة راجحة. لكن من المتوقع أنها لو كرهته لبادر عمر إلى طلاقها أصلا هكذا. أي معروف. ابن جزي يقول خمسة يلزمهم النكاح إذا عقده عليهم غيرهم سخطوا أو رضوا الطفل الصغير والبكر يزوجهما أبوهما. يقول والعبد والأمة وال... فهل هذا صحيح؟ بناء نعم على إذا, ما قلت إذا كان ذلك على أساس المصلحة ليس على أساس المادة. كل الأولياء يقولون على أساس المصلحة. لا لكن معروف في زماننا هذا أن الولي ينظر إلى مصلحة نفسه غالبا ولا ينظر إلى مصلحة البنت أو وهذا لا ينضبط. فأنا الذي أردت أن أقول قانون مثلا أنه والله هل يجبر الولي موليته أو لا يجبرها؟ يجبرها لا يجبرها إلا على ما هو مصلحة متمحضة لها ويعلم أنها ستقبل به في المستقبل. إذا قيد بعلمها انتهى الأمر. نعم. يعني أصبح كأنه لا بد أن يستأمرها. هذا المقصود بالإجبار. الأحاديث صريحة. وأيضا حتى من الفقهاء من لا يرى الجبر أصلا في هذا. يعني في حديث خنساء بنت جذام أن أباها زوجها وهي ثيب فكره ذلك فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها. هذا في الثيب متفق الثيب عليه. لا ما في خلاف. لكن بالنسبة للبكر أيضا في حديث الجارية عن ابن عباس. نفس الشيء وكذلك حديث عائشة الذي في السنن النسائي وفي ولا نعم. تنكح البكر حتى تستأذن. اي نعم معناها صريح في النصوص. فالفقهاء من اين جاءوا بمساله ان للولي ان يجبر الصغيرة؟ وحكى بعضهم الاجماع انه اجمعوا على انه هو المقصود هنا لابد ان نعرف ما مقصود الفقهاء بالاجبار. ليس مقصود ان يضربها ويكرهها على امر لا تريده وتكرهه. طيب بل المقصود ان يزوجها من غير اذنها فيما يعلم أنها ستستمر عليه من الأزواج الذين هم خيرة وفضل وفرصة خاف أن تفوت. محل الإشكال لو أبت هي وهو كان يرى فيه المصلحة فعلا هل له أن يلزمها أو لا؟ هذا لا إذا كان يعلم أن هذا النكاح لا يستمر وأن المرأة تستكره زوجها لا يزوجها. هذا حديث ابن عباس كنت أبحث عنها أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هو نفس حديث عائشة الذي أخرجه النسائي هو نفس الحديث. فإنها رضيت بما صنع أبوها في الأخير لكن أرادت أن تبين أن الرجل إنما أراد رفع الخصيصة عن ابن أخيه وكان فيه ضعف. طيب الضد من هذا لو أن الزوجة أرادت أن تحتفظ بزوجها وأيضا في التزويج سعيد بن المسيب لابنته وهي من خيرة نساء المدينة ومن بني مخزوم وأمها بنت أبي هريرة طالب علم فقير وقد خطبها أمير المؤمنين عبد الملك لولده الوليد من هذا القبيل لكنها يعلم أنها راضية وأنها هل للزوجة أن تحتفظ بزوجها إذا رفع أولياؤها مثلا دعوة تفريق من أجل كفاءة النسب أو نحو ذلك هل لها الحق في أن تحتفظ بزوجها؟ طبعا الشيء الذي لا يؤثر على قبيلتها وعلى أقاربها فهو كيف يضبط هذا التأثير إذا قالوا فلان هذا نسبه مثلا بالنسبة لنا وضيع ونحن لا نرضى وهي تحبه وهو يحبها وحياة مستقرة وبينهم أولاد بالنسبة للمذاهب الثلاثة أن هذا النكاح صحيح وأنه لا يمكن التدخل بين زوجين وأن التدخل بينهما ممنوع. هذا قول الأئمة الثلاثة مع عدما وبالنسبة للحنابلة عندهم مراعاة النسب في الكفاءة وهو قول لبعض المالكية أيضا لكنه صعب جدا اعتباره. لا ترون أن يعتبر في التفريق الصدر الأول كان هذا الاعتبار لا اعتبار له. فبلال رضي الله عنه لما ذهب إلى أسرة عريقة رفيعة من الأنصار هو وأخوه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما أنا هذا بلال وأخي كنا كافرين فهدانا الله للإسلام وكنا عبدين فحررنا الله وكنا فقيرين فأغنانا الله فإن زوجتمونا فلكم الشكر وإن منعتمونا فلكم الصبر أو العذر فقالوا والله لا نردكما فزوجهما فلم ينظر إلى ذلك. نعم. طيب وتزويج النبي صلى الله عليه وسلم إرشاده لفاطمة بنت قيس بأن تتزوج أسامة وأن ترد معاوية وأبا الجهم. طيب سنضطر شيخنا أن نقف الآن لانتهاء الوقت ونكون إن شاء الله غدا مسائل، نرجو أن تتسع حلقة الغد لأن آخر فرصة ربما لنا لبقية المسائل إن شاء الله. أيها الأخوة والأخوات شكرا لمتابعتكم ونعتذر عن الاتصالات لكثرة المسائل وضيق الوقت عند الشيخ، فنلقاكم على خير غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى مفاهيم ترسم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء مفاهيم